لله رب العالمين نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك حملت نفسك بنفسك وسجلت ذلك في كتابك لتعلم خلقك بأنك الجدير بأن تحمد وجعلت ذلك في كتابك آيات تقرأ وترتل الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد لنفسه بالوحدانية المطلقة وأردف بعد ذلك شهادة الملائكة وأولي العلم من خلقه وسجل ذلك في كتابه ليعلم خلقه بأنه جدير بأن يوحد ويعبد فقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ به الرسالة وأدى به الأمانة ونصح به الأمة وكشف به الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلاة عليك يا رسول الله وسلام عليك يا من حق لنا أن نقول في موتك وفي موتك عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول فقبل الوحي والتنزيل فينا يغدو به ويروح بورائيه نبي كان يغدو الشك عنا بما يوحى اليه وما يقول افاطم ان جزعت فذاك صبر وان لم تجزعي فذاك السبيل فقال فيه سيدكم لقبر وفيه سيد الأنبياء الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقه وانتهج سبيله إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوة الإيمان ديننا منهج حياة وعندما نقول بأن ديننا منهج حياة فهو معنى في كل أمر يتعلق بنا معك في كل خاصية تختص بها وفي كل وجهة تتوجه إليها يحكم تصرفك ويبين لك ما ينبغي أن تكون عليه وما لا ينبغي أن تكون عليه يوضح لك مراد ربك منه حتى تقطع على مرادك لتنال رضا الله. فهمنا للدين فهم قاصر، هو فهم عبادة ونسك وطاعة وإخبار، ولكن الفهم الصحيح للدين يفوق ذلك بكثير. فالعبادة جزء من الدين وليست الدين، والمعاملة جزء من الدين وليست الدين، والعمل جزء من الدين وليس الدين. فالدين يشمل العقيدة والعبادة والأخلاقيات والمعاملة. لا يمكن لنا أن نطلق كلمة الدين على جزء، ولا يمكن لنا أن نفهم الدين على أنه عبادة. ولذلك كل أمة من الأمم تستمد منهج حياتها من فكرها، وتجعل لحياتها أسسا تسير من خلال تلك الأسس إلى مقتضياتها. لا يمكن للأمة أن تمرض، ولا للجماعة أن تتوحد إلا إذا توحد المنهج، وإلا إذا كان المصدر موحدا. المناهج متعددة، ولكنها مناهج بشرية نتاج عقل قاصر وفكر خاطئ. لا يمكن أن يضع للإنسان قوام حياته، لأنك أنت لا يمكن أن تقبل، بل لا تصلح أنت لأن تضع لنفسك منهجا، لأنك تجهل من نفسك الكثير. وإذا كنت أنت تجهل من نفسك الكثير، فإن غيرك لا يصلح أن يضع لك منهجا، لأنه يكون أكثر جهلا منك لنفسك. إذا أنت لا تصلح أن تضع منهجا لحياتك، ولا يصلح غيرك أن يضع منهجا لك. وإنما الذي يضع المنهج القويم لك من خلقك، من أنشأك، من صورك، من عدلك، من سواك، من ركبك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تلكم قضية مقدمة نريد أن نتفق عليها، بأنه لا يصلح لي أن أضع منهجا لحياتي. وإذا كنت لا أصلح أن أضع منهجا لحياتي، فلا يصلح غيري أن يضع منهجا لي. لنتوصل إلى أن المنهج الحقيقي الذي يجب علينا أن نتخذه وأن نتركه، أن يكون منهجا مستمدا من السماء، أن يكون وحي الله على أنبيائه ورسله، أن يكون ذلك النور الذي يزيل تلك الظلمات الفكرية والعقائدية من البشر. أنا لسه أقول بسم الله الرحمن الرحيم وقدامي نايمين، لما طول قل له أعمل جرام هأثر على طول وأنزل. صلى على رسول الله. والشيطان مش هيجي لك إلا في إيدي. الشيطان لا يأتي لك إلا عندما تريد أن تعبد ربك، لأنه قال لأقعدن لهم، مش على القهوة، صراطك المستقيم. عندما تريد الخير، عندما تريد البر، عندما تريد الفلاح، يأتيك الشيطان. عندما تريد أن تشرب المخدرات وأن تفعل أن تفعل، يتركك أمرك. بينظر على غيره وصلى على رسول الله. منهج الحياة من الله نأخذه في واقعنا وفي بيتنا. أنت أب لك منهج أبوة ومسؤولية أب، أم لك منهج أمومة ومسؤولية أم. من خلال أي شيء؟ من خلال منهج الله عز وجل. أقول لك أريد أن أرتحل أنا وأنت وأن نذهب زائرين إلى بيت حكيم وإلى بيت عالم وإلى بيت موجه ومرب ليعلمنا أن التربية الصحيحة للطفل أو للولد أو للذرية لا تستمد من فكر البشر وإنما تستمد من منهج السماء. يقول لنا ربنا في نموذج تربوي يقف أمامه الأب واعظا والابن مستمعا، يقول وإذ قال لقمان عندما يقول القرآن وإذ قال يعني واذكر يا محمد واذكروا يا أمة الإسلام، أمر لقمان في تربية الأبناء ماذا صنع؟ هل ربى أولاده بعيدا عن البيت؟ هل ترك أولاده لآخرين ليقوموا بتربيتهم؟ هل استورد شيئا خارجيا ليربي عليه أولاده؟ لا، وإنما هو هو. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعظه، من الممكن أن يقول وهو يوجهه وهو يشرح له وهو يعلمه، إلا أن اللفظة لا تحمل رحمة القلب بين الأب والابن، لأن الوعظ لا يكون إلا بين حبيبين. فيقول وهو يعظه تحمل الكلمة كل بر وكل رحمة من أب له، لا أنف فيها ولا شدة فيها ولا غلظة فيها. إذا نصب لقمان نفسه واعظا في بيته ولم يكن أمر بيته إلى تلفاز ولا إلى أمر خارجي عنه وهو يعظه، يا بني إن لقمان يعرف ابنه وهو الذي سماه، فلماذا لم ينادي ابنه باسمه فيقول له مثلا يا محمد أو يا علي؟ لأنك إن ناديت ابنك باسمه فأنت قد تساويت مع المجتمع، فالغريب والمجتمع كله ينادي ابنك باسمه لأنه علم عليه. أما أنت عندما تريد أن تنادي ولدك لا تنادي ولدك باسمه، وإنما نادي ولدك بالعلاقة التي تربطك به، تقول يا بني. ولك أن تعرف أن تلك الكلمة تحمل في طياتها وبين حروفها كل رحمة في قلب الأب تزخر في قلب الابن عندما ينادي الأب ابنه يا بني. بماذا يعلمه؟ وما الذي يعلمه لقمان ابنه؟ هل يعلمه أولا أمر الدنيا أم يعلمه أولا أمر الدين؟ لو لاحظتم لوجدتم ان كل تعليم صدر من الاب الى الابن كان تعليما دينيا. لماذا؟ لان كرام دنيا وصلاح دنيا لم يكون الا من خلال صلاح الدين. فان صلح دينه واستقامت عقيدته استطاع كل شيء بعد ذلك ان ياتي على هذه الاستقامه. فماذا قال له؟ يا بني لا تشرك بالله عقيده. من منكم ربى ولده اولا علمه العقيده؟ من منكم تذكر لقمان وجعل من نفسه لقمان في بيته فقال لولده وامتثل امره كامر لقمان وقال لابنه يا بني لا تشرك بالله؟ طب لماذا بدأ لقمان بقوله لا تشرك بالله؟ قال لان العقيدة ان صحت يقبل معها قليل العمل ويغفر معها عظيم الذنب، والعقيدة ان فسدت لا يقبل عظيم العمل ولا يغفر حقير الذنب. قليل العمل يقبل مع صحة العقيدة، وعظيم الذنب يغفر مع صحة العقيدة. اسمعني الصلاة على رسول الله. ولذلك تجد المدخل الى الايمان ان تبدأ اولا بالعقيدة. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يأتي بعد ذلك التكليف. اما ان فسدت العقيدة فكل عمل وان كان كثيرا كبيرا عظيما في نظرك لا يقبل، وان كان ذنبك ذنبا بسيطا يسيرا لا يغفر. اذا بدأ لقمان بالاهم، بدأ لقمان بما ينبغي ان يبني عليه. يا بني لا تشرك بالله، لا حاكم ولا اب ولا صاحب ولا ام ولا زوج ولا مدير مدرسة ولا رئيس حي ولا ضابط ولا ضابط ولا ولا. لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اسمعني الصلاة على رسول الله. بدأنا بصحة العقيدة، بدأنا بصحة العقيدة. أنتم تقرؤون الصورة ولم يلفت أنظاركم شيء، هو أن الآية التي جاءت بعد ليست من مقال لقمان، حيث إنها ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. من الذي وصى؟ الله. مع ان الذي يرد هو لقمان، وجاءت وصية الله بين وعظ لقمان لابنه. لماذا لم يقل ووصى لقمان ابنه؟ ووصى لقمان ابنه بالبر بالوالدين. الا انه لو كانت الوصية من لقمان لاعتقد انه يحرص على حقه وقال يريد ان نحسن اليه، ولكن تأتي الوصية ممن؟ من الله عز وجل، ليعلموا بان لقمان لا دخل له في هذه الوصية، وانما هذه الوصية وتلك التربية المتوسطة بين وصايا لقمان ممن؟ من الله عز وجل. اذا القرآن يعلمنا ان ننشئ اولادنا على عدم الشرك وتصحيح العقيدة، وعلى معرفة مكانة الوالدين، وأسمعني الصلاة على رسول الله. لم يقل ووصينا الإنسان بأبويه، وأتحداك أن تأتي بكلمة أبويه في القرآن في الوصية مطلقا. لماذا؟ لأن الوالدين مفردها والد، ومن الذي يرث؟ الأم. إذا كل الآيات جاءت لتضع حق الأم أولا قبل حق الأب. ولو قال بأبويه لتقدم الأب فخالف القاعدة. ولذلك يقول الحبيب محمد لمن جاء إليه: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال له: إيه؟ أمك؟ قال له: أبوك؟ قال له: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أبوك. إذا اتفق المنهج النبوي مع المنهج القرآني في كيفية بث الأخلاقيات والاحترام من الابن إلى الأب. والآية معللة الأحكام، والتي ورد في سورة لقمان بنصه وبنيته ونظمه لم يتكرر في سورة أو في آية أخرى. كيف؟ أسمعني الصلاة على رسول الله. وإن جاهداك، انظروا، وإن جاهداك، يعني الأب الأم على نقيض اعتقاد الابن، الابن الآن عقيدة صحيحة، إيمان كامل، الوالدان على النقيض، وليتهما كانا على النقيض واكتفيا بذلك، وإنما يريدان من الابن أن يكون معهما بالقوة. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تضربهما. ما قالش اضربهم، ما قالش اقتلهم، ما قالش احرمهم، ما قالش اشتمهم. وصاحبهما في الدنيا معروفا. أي قيم من هذه تلك التي تبث من خلال نظم القرآن للأمة وللإنسانية؟ إيشوا ليه بمنظومة فكرية بشرية تتحدث عن أصول الأخلاقيات بين الأب والابن أو الأصل، لتتضمن ذلك الخلق القويم الذي ذكره القرآن، ولتتضمن تلك العلاقة الإيمانية التي ذكرها الرحمن في آية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وخليك مع المؤمنين، هيقولوا عليك إرهابي، هيقولوا عليك مش عارف ايه، واتبع سبيل من أناب إليه، اسلك مسلك الجماعة المؤمنة، اتبع منهج الجماعة المؤمنة، كن ضمن الجماعة المؤمنة، لأن الأمة لا يستقيم أمرها إلا بالإيمان، ولا يعلو شأنها إلا باليقين والإسلام، ولا تتوحد خطاها إلا بمنهج الرحمن. واتبع سبيل من أنار إليه. وبعدين: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بس يا بني، لم يظن لقمان بكلمة يا بني، وإنما تتكرر، لأن كلمة يا بني تلقي العواطف وترسخ الحب وروابط الأبوة والبنوة في قلب المولدة، فيكون ترسيخا للعقيدة إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني من الممكن أن يعطف، لكن يريد أن يحفز شعور البنوة. يا بني أقم الصلاة، بلايانا كلها ومشاكلنا كلها عدم إقامة الصلاة. إذا أردت أن تعرف صلاح أمة فانظر إلى أمر الصلاة بينها. ولو أن الأمة أقامت الصلاة ما رأيت ضررا ولا شرا ولا معصية في المجتمع، وإنما غابت عنا القيم. فأقمنا المباريات والحفلات والمنتديات والملاهي وتركنا ما ينبغي أن نعلمه وأن نقيمه حتى يستقيم أمر مجتمعي. يا بني أقم الصلاة، نريد ذرية عندها شجاعة، ذرية إيجابية، نريد أولادا يعرفون الحق ويدعون إليه ويعرفون المنكر وينأون عنه وينهون عنه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. المفعول محذوف، لم يكن أمر حاكم ولا غفير ولا وزير ولا محمد ولا علي ولا إبراهيم، وإنما خان وأمر كل من تراه أهلا للأمر. لا تهتم بالمنصب ولا تفجر ولا تقلق ولا تضطرب عند صاحب الجاه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هتتبهدل، هتتضرب، هتتعذب، واصبر على ما أصابك إلا ذلك. أسمعنا الصلاة على رسول الله. يا بني، وأخذ يعطيه المواعظ الصالحة في المجتمع بعد صلاح أمره بينه وبين ربه وصلاح أمره بينه وبين أبويه والديه، وبعد صلاحه في استقامة المجتمع يأتي الصلاح في السلوكيات. لا تصعد خدك، لا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشي، سلوكيات اجتماعية. أنا أريد منكم جميعا أيها الموحدون أن تقولوا لي بأننا نفعل ذلك مع أولادنا وفي تربية أولادنا. أنا لا أتصور أبدا أحدا من المصريين المسلمين سلك ذلك المسلك في تربية ولده حتى يخرج إلى دنيا الواقع مسلحا عاملا داعيا برا بالمجتمع وبأهله. ولذلك يأتي إليك الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشدة لا الإسلام عندنا قائم على المشورة مش قائم على القهر. لا تقهر ولدك، لا تقهر ولدك، وإنما اجعل بينك وبين ولدك حبا ومودة ليطلعك على كل أمر يتعلق به، واجعل علمك وعقلك وتجربتك منهجا لحياة ولدك. فماذا قال؟ انظروا إلى سيدنا إبراهيم. يا بني إن اني ارى في المنام اني اذبحك. طب ما جابوش ليه؟ ما جابوش ليه على طول كده لما شافه وقال له تعالى؟ انما بقول له ايه؟ ما قالوش اسمع ايه؟ انما قال له ايه؟ يا بني انت تقول يا بني. ده انت عندما تخاطب ولدك وتريد ان تعطي اليه جزءا اخيرا من الحنان تقول له يا ابني، بتبقى طالعة منك حملة ايه؟ شايلة كل البر. يا ابني، هي يا بني، يا ابني، هي يا بني، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. بصروا كده، قال له ازاي؟ قال له فانظر ماذا ترى. طب ليه اخبره؟ قال لنرى صدق الايمان من اسماعيل كما راينا صدق الوفاء من ابراهيم، فلو اخذه على غرة من الامر لاعتقدنا ان اسماعيل كان متبرما من تنفيذ القدر او القضاء الذي حكم عليه به عليه، ولكن الرحمن اراد ان يؤلمنا باخلاص الاب وباخلاص الابن امام الله بالاسماء وعقاب الله. يا بني مش هضربك، انت ما تقدرش تضرب ابنك، فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وعلى سيدنا اسماعيل عن سيدنا موسى بذلك، لأن سيدنا موسى قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولم يكن من الصابرين. أما سيدنا إسماعيل فقال من جملة إيه؟ والمؤمن عندما يخضع لمراد ربه منه يجد كل ضيق قد اتسع وكل كرب قد انفرج وكل شدة قد زال وكل ضجر قد ولى وأدبر واطمأنت به الحياة، فلما أسلم وتمه للجبين. ما جاش بعد الكلام ده، جه بعد ايه؟ قرار التنفيذ. وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يبقى خلاص هنزل لك الخير، هنزل لك الايه؟ أسمعنا الصلاة على رسول الله. حتة بسيطة حبيبك النبي بيحضن الحسن والحسين، حضنهم كده، وبعدين دخل الأقرع ابن حابس، الأعراب أجلاف والعرب عندهم شدة، فقال يا رسول الله أتحتضن أتقبل إن لي من الأولاد عز وجل قتلت واحدا منهم؟ الخطأ لا يقنن له، الخطأ لا نجعله قاعدة. لو صار الناس في خطأ ما جعلنا خطأ الناس بكثرتهم قاعدة، وإنما الصواب هو الصواب وإن ترك، والحق حق وإن ترك، والباطل باطل وإن فعله الكثير من الناس. فالأقرأ يريد أن يقنن لخطئه، أنا ما عملتش، إن لي من الأولاد عشرا ما قبلت واحدا منهم. قال ما بالنا وقد نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. انظر حقيقة الإسلام وتوازن الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، غفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعظيم إلى الظالمين ونصلي ونسلم على رسول محمد وعليه ومن سلك طريقه ومن كان سبيله إلى يوم الدين ثم أما بعد. أخوة الإيمان، نحن في حاجة إلى أن نتأمل القرآن الكريم، وأنا معكم سأقف في منهج تربوي للأولاد. هذا المنهج مذكور في القرآن كذلك، ألا فلنقل للقمان عليك السلام يا لقمان، ثم نرتحل إلى بيت آخر وهو بيت نبوة، إلى بيت سيدنا يعقوب لنرى المنهج التربوي للأولاد. أولا يجب أن تقرب ولدك منك ليبثك كل أمر يتعلق به، حتى في أقل الأمور. والدليل على ذلك أن تقريب سيدنا يعقوب ليوسف جعل يوسف يقص رؤياه على من؟ على أبيه. فلو قصها على أمر أو على رجل آخر ربما أوله له تأويلا لا يستقيم مع حقيقته. أريد أن أسألك، هل جاء إليك ولدك يوما وقال لك رأيت في المنام كذا وكذا؟ طبيعة الحال لا. إذن الولد بعيد عنك، ما قربته. الثانية أن تنمي في ولدك النجابة والذكاء، فسيدنا يعقوب علم في يوسف النجابة والذكاء فنمى هذا الأمر عنده، وأراد أن يصون وأن يصون إخوته معه. قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن أراد أن يصون الأسرة كلها، وقص عليه تاريخه كله حاضرا ومستقبلا. نريد أن نقف على حقيقة في تربية الأولاد. أنتم جميعا تعلمون أن إخوة يوسف جاءوا إلى أبيهم وقالوا إن الذئب قد أكل. أولا لا تلقن ولدك حجته، لا تلقن ولدك حجته، بمعنى إن أرسلت ولدك ليشتري لك سلعة بجنيهين وأنت قد أعطيته 10 جنيهات، فعندما تريد أن ترسله لا تقل له ضع الباقي في يدك وكن ممسكا به حذرا حتى لا يخرج أحد من ضرام في الطريق فيأخذ منك هذا المال. عاد الولد من المحل، قابله صديق سوء، من أين أتيت؟ قال أتيت من المحل واشتريت كذا وكذا. ما معك؟ قال 7 جنيهات. طيب 7 جنيهات. أخذ قال له طب إيه رأيك عندما تجي نسهر الليل شوي؟ فكر الولد فيما قاله أبوه له بأن شابا خرج من الظلام واقتنس المال من يده. فسيدنا يعقوب لقن أولاده حجتهم حيث قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه، فهم جاءوا بمقالة أبيهم. الأمر الثاني أن سيدنا يعقوب يعلم تماما أن يوسف ما زال على قيد الحياة، فلماذا لم يرسل من ينادي من راى يوسف واين يوسف؟ قال لانه لا يريد ان يشهر الولد، اولاده كبار كبار قوي. عندما يعلم ويعلم القوم ان اخوه يوسف الكبار في السن وكثير العدد اخذوا يوسف ولم يستطيعوا الحفاظ عليه ستكون منقصة عندهم. وترك الأمر وفوضه لمن؟ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أسمعني الصلاة على رسول الله. تربية فيها ما فيها من القيم والضوابط، من أب يريد أن يحفظ ذريته، لكن حضرتك تركت حافظة نقودك على مكتب، ضعف ابنك فرآه مكتظة بالأموال فامتدت يده فأخذ ورقة من ذات ب20 وثم 100 حد ما 100 صلى على رسول الله. ثم بعد ذلك تكرر فأنت قلت إنني يصرف، فعلم أن الذي يفعل ذلك ولده. تقوم تقول إيه يا حرام يا شرار، وتجيب علقة وتقعد على المصطبة في كفر في العرب وتقول الرب يسرقني، عملت له تاريخ حلو قوي، عملت له ايه تاريخ، وهو ليس بسارق، هو ليس بايه، هو اخذ مختلف، لان السرقة لا تكون من الاب للابن، من الابن للاب، لان مش حرز، لانه في نفس المكان. ولكن عليك ان تقوم بتربية ولدك تربية لا تضع له مسمى لعلمه، هذا المسمى يمسك به ويظل طوال حياته يتألم منه. اتعرف في الحتة انه ايه، مين اللي قال عليه؟ ابوه. قوم ولدك، قوم ولدك، واياك ثم اياك ان تنسى ذلك انه ولدك انه ابنك. انظروا الى الامر، الاب حريص على اولاده، حريص كل الحرص. والقرآن يذكر لك نموذج للولد البر، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه. ده الولد الإيه؟ المتربي صح. طب والتاني ابوهم واقفين له يا واد خليك كويس، انهم لا يا واد ما تشجعش الاهل، ده انا هشجع الاهل والزمالك والترسانة بالعلم فيه، هشجع الاربعة. يا واد ما تقعدش على الاهل، ده انا مش هقعد على الاهل، ده انا اروح البار. والذي قال لوالدي اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. شوف الاب والام، الاب وايه والام، مش الاب في ناحيه والام في ناحيه، لا مش هي تقول له سيب الولا انت راجل كبير في السن خلي الولا ياخد حريته ويتمتع بشبابه، لا. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. شوف التربية الحلوة عملت إيه مع سيدنا يوسف. سيدنا يوسف اتبهر من مين؟ من إخواته. قالوا هل علي، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم شاهدون؟ قالوا اينك لانت يوسف؟ قال تخيل كده، لو كنت مكان يوسف عليه السلام وعلى نبينا وضررت طيلة حياتك محروما من حلال الابوين ومن بر الابوين ومن ارتباط الوطن، وقال رجاء من ضرموك امامك بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن، وقالوا اينك لانت يسهل لهم ايه يا ضلالية ايه، لا. قال أنا يوسف وهذا أخي. مش انت قواتي؟ قد من الله علينا إنه من يتق ويخبر. يروح فين؟ يروح فين؟ فإنه لا يضيع أجر محسنين. انتهت القصة. ومن باب الأدب ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا قال ربي هذا تأويل يا من قف. ده انت لو دخلت دكتور وتخرجت دكتور بتقعد حاطط رجل على رجل على الكرسي وابوك اصلا داخل عليك ما متنزلهاش ويقعد على الارض وانت ما تقولوش تعالى. شوف سيدنا يوسف عمل ايه؟ التربية الصح عملت ايه؟ ورفع ابويه على وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء. من بعد ايه؟ من بعد أن نزل الشيطان بيني وبينه. إن المؤمن عندما ينعم عليه فإنه لا يجعل الانتقام طريقا إلى الوصول إلى هدفه، وإنما يجعل شكر نعمة الله عز وجل عليه غايته ومأربه. فسيدنا يوسف لم يشغل بالانتقام، وإنما شغل بشكر نعمة الله وحسن استخدام نعمة الله. من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قالش من بعد ما عملوا فيه، قال نزل الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء. أسمعني الصلاة على رسول الله. انظر في حق حديث انتوا كلكم حافظينه، والحديث ده كان عاوز يبقى خطبة لوحده. علموهم الشر واضربوهم العشر وفرقوا بينهم، كل مولود يولد انا فابواه يهودان او يمجسان او ينصران كما قول البعيد، هل يكون فيها من جدع الا ان تدعونها؟ فابواه يهودان او يمجسان او ينصران هل يكون فيها من جدع الا ان تكونوا تدعونها؟ الأمة في حاجة إلى عودة إلى القرآن. اقرأوا القرآن بتأمل وتدبر، رتلوا آية، تدبروا معانيه، تذكروا أحكامه ومبانيه، اذكروا منهج القرآن في حياتكم، حكموه في دنياكم لتصلوا به إلى آخرة مرضية إلى رحمة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الدين ردا جميعا. اللهم فرج كربنا وسدد ديوننا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. فرج لهم كربنا، فرج لهم كربنا. اللهم اجمعنا بالحق وارزقنا الحق به. كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تكن.